بتتابع الآلاء وعافنا من نوازل البلاء وقنا شماتة الأعداء وأعذنا من درك الشقاء وأعذنا من درك الشقاء وأحطنا برعايتك في الصباح والمساء إلهنا إلهنا تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حوائجنا فاقضها كفى بك عليا وكفى بك نصيرا اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وباسمك العظيم أن تقبلنا في هذه الساعة لا سخط بعده برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا زيننا بالستر والعفاف واسترنا بلباس الكفاف وآمنا من كل ما نخاف إلهنا لا تؤاخذنا بالعثرات ولا تعرضنا للبلايا والآفات ووفر حظنا من البركات وسهل سبيلنا إلى الخيرات ولا تحرمنا قبول الحسنات واجعل لنا إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل الشيطان له علينا سبيلا إلهنا يا من تقبل القليل إلهنا يا من تقبل القليل اللهم اقبل منا اللهم اقبل منا يا من تتجاوز عن الكثير تجاوز عنا تجاوز عنا تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا أجب دعاءنا واسمع نداءنا ولا تخيب رجاءنا وعجل شفاء دائنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا لا تجعل لنا في هذه الليلة الشريفة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سوءا إلا صرفته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حيران إلا دللته ولا ضالا إلا هديته ولا مستقيما إلا ثبتته ولا مستقيما إلا ثبتته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا بخير رددته ولا عقيما إلا ذرية طيبة رزقته ولا عذبا إلا زوجته، ولا منفقا إلا أخلفته، ولا منفقا إلا أخلفته، ولا سحرا إلا فككته، ولا سحرا إلا فككته، ولا سحرا إلا فككته، ولا حسدا إلا صرفته، ولا حسدا إلا صرفته، ولا صائما أو قائما أو محسنا إلا قبلته، إلا قبلته برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا ولدا إلا أصلحته، ولا والدا إلا أعنته، إلا وفقته، إلا أسعدته، إلا أرضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم حرم وجوه الحاضرين والحاضرات على النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين والحاضرات على النار. لا يعجزك شيء، لا يحول بين أمرك شيء. اللهم يا حي يا قيوم يا فاطر السماوات والأرض، اللهم يا الله لك في كل ليلة عتقاء، ولك في آخر ليلة عتقاء من النار. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم ارفع أسماءنا إليك، وارحم تضرعنا بين يديك، واجعلنا من عتقائك من النار. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا تجعل هذا المقام هو آخر العهد برمضان، اللهم أعد علينا رمضان، اللهم أعد علينا رمضان، ومتعنا بالرحمة والغفران، ومتعنا بالرحمة والغفران، وأدم علينا العافية والأمان، وأدم علينا العافية والأمان يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراق رمضان لمحزونون. اللهم لا تحرمنا هذه الليالي المباركات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إن كتبت في سابق علمك أن أحدا من هذا الجمع من الرجال والنساء لن يدرك رمضان القادم، اللهم أحسن خاتمته، إن كتبت أن أحدا من هذا الجمع لن يدرك رمضان القادم. اللهم أحسن خاتمته، اللهم أحسن خاتمته، اللهم أحسن خاتمته، وهون عليه سكرته، وهون عليه سكرته، وهون عليه سكرته، ولقنه حجته. ووسع مدخله، ووسع مدخله، وآنس وحشته، وآنس وحشته، وآنس وحشته، وأنمه في قبره نومة العروس برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا، اللهم اغفر لمن غفر لنا، وارحم من رحمنا، وتجاوز عمن تجاوز عنا، وأحب يا ربنا من فيك أحبنا، وتجاوز وسامح من ظلمنا، وسامح من ظلمنا أو تعرض لنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، صل وسلم على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون.